عن أبينا يعقوب اللي بقى اسمه إسرائيل. أما نيجي دلوقتي نقول في دولة اسمها إسرائيل. إسرائيل، هل دي إسرائيل هي الاسم الجديد ليعقوب؟ لا. أنا قريت لكم مرة نبوة في أشعياء 49، أنا هقرا كلمتين وأنت تفهم. عدد 3 يقول: قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. ده كلام أشعياء قال قبل التجسد ب800 سنة. أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. ممكن الكلام يكون لإسرائيل، لكن تعال. عدد 6 يقول: فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. مين المهان النفس ومكروه الأمة؟ ومين خلاصه إلى أقصى الأرض؟ ومين نور الأمم؟ عارفين سمعان الشيخ لما دخلت مريم وشايله الطفل يسوع في الهيكل وخد الطفل على ايده وقال له: الان يا رب تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي جعلته نورا للامم. نورا للامم، يبقى النبوه دي مين؟ قد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. اقول الحته من قال قليل ان تكون لي عبدا لاقامه اصباط يعقوب. يعني انت مش بس جاي تخلص اسرائيل، لا، ده انت خلاصي الى اقصى الارض. خلاصي الى ايه؟ اسرائيل الجديد هو مين؟ يسوع المسيح. والاسرائيل الحقيقي حاليا هو مين؟ هو الانسان المسيحي. طبعا مش كتير يفهم المعنى ده، لكن ده كلام الكتاب المقدس. فانت بتسأل بتقول ممكن يكون للشباب علاقات جنسية قبل الزواج؟ احنا خلصنا السؤال ده ولا ما خلصناش؟ خلصناه. عيش طاهر ونقي يا ابني قبل فوات الاوان. قبل ما يفوت الاوان. ما رأيكم في خلاص الاطفال بدون المعمودية؟ هل ليهم خلاص او لا؟ مع انهم ليس لديهم القدرة على قبول الايمان. شوف يا ابني، انت بتقصد بكلمتك دي الآية اللي بتقول: من آمن واعتمد خلص. فيقول من آمن، يعني ده انسان عاقل وواعي ومدرك، فلابد الايمان في الاول. ده الناس بتقول لابد الايمان ايه في الاول. لكن لو انت عارف، ولابد تعرف، ان الولادة في المعمودية، والمعمودية سر ولادة، وكلام رب المجد يسوع: ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله، وان كان احد لا يولد من فوق، ولادة من فوق لا يدخل ملكوت الله. فاحنا نؤمن ان المعمودية ولادة جديدة، لان ابن البطن وارث حكم الموت، لا يارث في السماء ابن البطن، لان ادم الاول اخطأ وبالخطية الموت.